اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم. بسم الله. بسم الله أرقيكم والله يقيكم. بسم الله أرقيكم. بسم الله يرقيكم من أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس وعقاد أثرت عليكم في أجسادكم وعلى أرواحكم وعلى عقولكم. بسم الله يرقيكم من أثر حسد شديد وعيون وعقد وأنفس أثرت عليكم مرسولة عليكم من الوالد والوالدة مرسولة عليكم من الأم والأب. اللهم أطل أثرها وحل يا ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله. بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقيكم أيها الأطفال والله يقيكم. بسم الله. بسم الله يرقيكم أيها الأطفال. بسم الله. بسم الله يرقيكم والله يقيكم سوءا عظيما والله يقيكم شرا عظيما. بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقيكم من عيون تسري فيكم من عيون فيكم من عيون حاسدة حاقدة من عيون منتقمة من عيون حاسدة حاقدة ظالمة منتقمة من عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله يرقيكم من عيون النظرة خرج منها مثل الرصاص والسهام والشرارة أثرت على الوالد والوالدة أثرت عليكم أيها الأطفال. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقيكم من أثر خاص بكم وعام للوالدين ولكم. بسم الله. بسم الله يرقيكم أيها الأطفال والله يقيكم والله يكفيكم فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده. اكفهم يا ربنا الهم والغم والضيق اكفهم يا ربنا الخوف آمنهم من خوفه اكفهم يا ربنا الخوف اكفهم يا ربنا الخوف الخوف الخوف الخوف ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد والكوابيس والأحلام المزعجة والأحلام المفزعة والأحلام المخوفة. بسم الله. بسم الله يرقيكم من العصبية. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقيكم والله يقيكم. بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم. بسم الله. بسم الله يرقي رؤوسكم. بسم الله يرقي العقل والرزانة والجمال والبهاء والنظارة والشياكة وحسن الصورة تبارك الله. بسم الله. وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله يرقيكم. بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا تعافيهم. اللهم عاف هؤلاء الأطفال. اللهم عافهم. اللهم احفظهم. اللهم اشفهم. اللهم عافهم يا ربنا والوالدة يا الله. أطل يا ربنا أثرها بالغا قويا عظيما من أثر السحر العظيم ومن أثر الحسد من أثر السحر المأكول والمشروب من أثر السحر المجهول والمرسوش والمنثور والمدرور من أثر سحر عليهم وفيهم ومرضوعة من أمهم. اللهم اصل يا ربنا هذا الأثر. اللهم اصل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد في بطونهم جرت في دمائهم وفي عظامهم. بسم الله. بسم الله يرقيكم أثر حسد شديد وعيون. بسم الله أرقيكم أيها الأطفال. بسم الله يرقيكم أيها الأطفال والله يقيكم. فوقاهم الله شر. اللهم قهم يا ربنا الشر. قهم يا ربنا الضر. قهم يا ربنا المكر. قهم يا ربنا المكر والغلبة عليهم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقيكم يا هؤلاء الأطفال والله يقيكم. بسم الله. بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقيكم من الضر من المكر من الضر من المكر من الغلبة من الهم من الغم. بسم الله. بسم الله يرقيكم من الألم والوجع. بسم الله يرقي عظامكم دماءكم مفاصلكم. بسم الله يرقيكم. بسم الله يرقي الدم. بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل. بسم الله أرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. بسم الله يرقي حسن الصورة. بسم الله. بسم الله يرقيكم من عيون من الأنفس الحاسدة. بسم الله. بسم الله يرقيكم مما أثر عليكم من طرف الوالد والوالدة من طرف الوالد والوالدة قويا عظيما شديدا من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد ومن ذي نفس ومن ذي نفس ومن معجب فيكم ومن معجب فيكم ومن معجب بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم أيها الأطفال والله يقيكم ويفيكم ويشفيكم ويحميكم والله يعصمك من الناس اللهم اعصمهم يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وأنفسا خبيثة خبيثة مستخبثة حاقدة حاسدة عليه من الناس من الظالمين بسم الله بسم الله يرقيكم من ظلم الظالمين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين بسم الله يرقيكم والله يقيكم من أثر من أثر عليكم من طرف الأم والأب من طرف الوالدين قوية عظيمة شديدة اللهم احللها فكها ابطلها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها احللها احللها فكها فكها فكها فكها من الذكر والأنثى فكها من الصغير والكبير فكها يا ربنا من الوالد والوالدة يا ربنا ومن الذرية من الذرية بسم الله يقيكم أيها الأطفال بسم الله يقيكم أيها الأطفال والله يقيكم أيها الأطفال والله يحميكم أيها الأطفال بسم الله بسم الله بسم الله يقيكم والله يقيكم والله يحميكم ويكفيكم والله يهديكم والله يعصمكم والله يرفع مقامكم اللهم أخرج البلاء والأعداء أخرج البلاء والأعداء وحل يا ربنا كل العقد أخرج يا ربنا البلاء والأعداء وحل يا ربنا العقد أخرجها يا ربنا وأخرج يا ربنا من عليها يا الله قيدها قيدها وسبولا وتغوط أخرجها تعرق أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا يا ربنا أخرجها أخرجها من أطرافه تحت الأظافر يا ربنا ومساق الجلد من منابت الشعر بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكلكهم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله يرقيكم أيها الأطفال بسم الله يرقيكم أيها الأطفال والله يقيكم أيها الأطفال والله يحفظكم أيها الأطفال والله يرعاكم أيها الأطفال والله يحميكم ويحفظكم بحفظه والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم هداية وصلاح لهؤلاء الأطفال يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا عافية يا ربنا ورشادا لهم اللهم اكفيهم يا ربنا بما شئت اللهم اكفيهم بما شئت اللهم اكفيهم بما شئت اللهم اكفيهم بما شئت اللهم اكفيهم يا ربنا اللهم اكفيهم يا ربنا والوالد والوالدة بما شئت اللهم اكفيهم يا ربنا والأب والأم بما شئت اللهم اكفيهم أجمعين بما شئت اللهم اكفيهم يا ربنا بما شئت اللهم اكفيهم يا ربنا بما شئت اللهم اكفيهم يا ربنا الأفعار والأحساد والعيون والمسوس والعقد يا ربنا وما أتاهم مرضوعة وما في بطونهم مرضوعة مرضوعة من الأم وما أتاهم وما أصابهم وما ضرهم ممن في الوالد والوالدة والوالد والوالدة انتقاما انتقاما انتقاما منهم وحسدا فيهم وحقدا عليهم اللهم أبطله اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرع وذرع، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرج فيها، من شر ما يلقى في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق أن يطرف بخير يا رحمن، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. بسم الله يرقيكم من كل العقد، بسم الله يرقيكم من كل بلاء، بسم الله يرقيكم من كل حسد وعين ونظرة ومس ونفس، بسم الله يرقيكم من أذى من أذى من أذى من ظلم وانتقام، بسم الله بسم الله يرقيكم ممن رآكم فأعجب بكم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وصوركم فأحسن صوركم. اللهم اقضي ربنا أثر عين عين معجبة عين معجبة عين معجبة، أعجبت أعجبت بالجمال والبهاء والنظارة والشياكة وحسن الجسم والقامة، أعجبت أعجبت بالاسم، أعجبت أعجبت بحسن الصورة، أعجبت أعجبت أعجبت بالذكاء والعبقرية، أعجبت أعجبت برجولته، أعجبت أعجبت بأنوثتها، أعجبت بالفصاحة بالفصاحة والبيان والبيان والذكاء والعبقرية، أعجبت أعجبت بالجمال والبهاء، أعجبت بالنظافة، أعجبت أعجبت. اللهم اطل أثرها، اللهم حل عقدها، اللهم فك مرابطها. أخرج يا رب العين، أخرج يا رب العين، أخرج يا رب العين، أخرج يا رب العين من الذكر والأنثى، أخرج يا رب العين، أخرج يا رب العيون، العيون من هؤلاء الأطفال، أخرجها، أخرج العيون، أخرجها من قلوبهم، من صدورهم، من بطونهم، من ظهورهم يا ربنا، من دمائهم، من دمائهم، من عظامهم، من مفاصلهم، من عظامهم، من عظامهم، من مفاصلهم، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها يا رب، أخرج يا رب العيون، أخرج يا رب العيون من دمائهم، من مفاصلهم، أخرجها، أخرجها، أخرج الحسد، أخرج الحسد والعيون، والعيون، أخرجها، أخرجها من الظهر، من الظهر، من الظهر، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها ضارة، ضارة، لامة، لامة، لامة منتقمة، أخرج العيون، أخرج العيون، لامة، كاسرة، مهددة، قاطعة، قاطعة، محزنة، يا الله أخرجها، أخرج العيون، أخرج العيون. أخرج العيون، أخرج العيون يا ربنا، أخرج بعيد وشيطانها وشيطانها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون عيون عيون نظرة فأثرت. اللهم أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها قيئة قيئة قيئة، أخرجها الآن قيئة قيئة، تغوط تغوط، أخرجها غائطة غائطة بولة، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا، من الأطراف من الأطراف، أخرجها من تحت الأظافر، أخرجها يا ربنا، أخرجها تعرقها تعرقها، أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا، ومن عليها بسم الله. اللهم اطل الأسحار، اللهم اطل الأسحار كلها فيهم يا ربنا، اطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر في الصغير والكبير منهم يا ربنا يا ربنا، في الذكر والأنثى فيهم. اللهم اخذ الأسحار، اللهم اخذ الأسحار، اللهم اطلها اطلها اطلها، واخذ من عليها. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا مشوا عليه، سحرا مشوا عليه، سحرا اكلوه وشربوه، سحرا شموه، سحرا رضعوه رضعوه رضعوه. اللهم اطله اللهم اطله، اللهم اخرج اخرج اخرج اخرج اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اللهم احفظ الذريه، اللهم احفظ الذريه والاب والامه يا ربنا، اللهم اشف الذريه، اللهم اشف الاطفال يا ربنا، اللهم اشف الاطفال يا ربنا، اللهم اشفهم وعافهم وارفع بلاءهم وضرهم وكن لهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم احفظهم بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم يا ربنا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكفهم برعايتك، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام. بسم الله يرقيكم ايها الاطفال، والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الشافي الكافي المعافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على قلوبكم بسم الله، بسم الله على اجسادكم، بسم الله على جمالكم، بسم الله على بهائكم. بسم الله بسم الله يرقيكم، الله يقيكم ويشفيكم ويحميكم. بسم الله بسم الله بسم الله، الله لطيف بعباده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على هؤلاء الأطفال بسم الله بسم الله، على أطفال المسلمين أجمعين بسم الله. اللهم احفظهم أجمعين يا ربنا، وابطل ما فيهم يا ربنا، وابطل ما فيهم يا ربنا وما حولهم يا ربنا، ابطل يا ربنا ما في الأب والأم لهم يا ربنا، ابطل يا ربنا ما فيهم للأب والأم، ابطل يا ربنا ما هو مشترك ما هو مشترك مشترك مشترك ومقترنا ومقترنا يا الله بين الأطفال والوالدين، بين الأطفال والوالدين. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيكم مما على الغواية مما على الآلام والأوجاع والضلالة، بسم الله يرقيكم بسم الله يرقيكم مما على الآلام والأوجاع والأسقام، بسم الله يرقيكم مما على الأورام بسم الله يرقيكم مما على الأورام، بسم الله يرقيكم أيها الأطفال، بسم الله يرقيكم من عيون نفذت إلى مخ العظام نفذت إلى الرأس نفذت شوهت عوقت آلمت أحزمت قطعت مزقت فتتت، بسم الله يرقيكم من هذه الآثار من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنظرة، بسم الله يرقيكم من نظرة من أذى بسم الله يرقيكم من أذى من أذى بسم الله يرقيكم من مؤذن عليكم مؤذن فيكم وعليكم ومن بينكم، بسم الله يرقيكم من عقد ومن أثر فيكم للوالدين وفي الوالدين لكم، بسم الله يرقيكم من أثر عظيم قوي شديد فيكم للوالدين وفي الوالدين لكم، بسم الله اللهم أثرا قويا عظيما يا ربنا على الخيالات على الوسوسة على الخيالات على أحلام مفزعة محزنة بسم الله يرقيكم الله يرقيكم من شياطين من شيطان من مارد وعفريت يلحقكم بالليل والنهار يلحقك بالليل والنهار، بسم الله يرقيكم من خيالات خيالات خيالات خيالات خيالات ورؤية جان وشيطان بسم الله والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين، بسم الله الكافي فسيكفيهم الله وهو السميع العليم، اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية وحصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أعيذكم برب الفلق أيها الأطفال اللهم إني أعيذهم بك يا ربنا يا رب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أعيذكم برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم يحفظكم ويكلأكم وينصركم ويعافيكم ويحصنكم بحسن الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي، اللهم لا تجعل شياطين الإنس والجن عليهم سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا وكلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم واعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحت ارجلهم، اللهم اقهم يا ربنا الشر واهله، اللهم اقهم يا ربنا العين وشيطانها، اللهم اقهم يا ربنا السحر انواعه واشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما كان في الوالد وما كان في الوالده واثر عليهم وما تعرضوا له يا رب العالمين، اللهم ارض الاثر حسد وحقد عليهم وانفس على الوالد والوالده واثرت عليهم وانفسا خاصه بهم من ذي نفس حقودة حسودة خبيثة ظالمة رشومة طامعة. اللهم احفظ هذا الأثر يا ربنا، اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك، اللهم حصنهم يا ربنا، وحصن يا ربنا الوالدة والوالدة، حصن يا ربنا الآباء والأم، حصنهم أجمعين وحصننا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشريف يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.